هي خلايا البقية الذاكرة والتهيئة؟ يعني قول أنواعها، في منها بقية ذاكرة وفي منها تهيئة ذاكرة، ودي فعلا بتختزل معلومات عن تهنجينات حاربة الجهاز المناعي في الكلمة ماشي، وتتكون في الاستجابة المناعية الأولية وتكون الجسم واستخدمها في الاستجابة المناعية الثانوية. الأمور اللي جنبها ليه الاستجابة المناعية الأولية بتكون مصحوبة بظهور أعراض مرضية؟ لأنها قد تكون بطيئة جدا، تستغرق من 5 إلى 10 يوم لكي تنقسم وتنضج العديد من الخلايا التائية والبائية لكي تتمكن من مهاجمة الكائن المرضي. يعني الاستجابة المناعية الأولى بتكون مصحوبة بظهور أعراض مرضية. ليه؟ طبعا لأنها بطيئة، بتاخد من 5 إلى 10 أيام حتى تتمكن من ضعف خلايا البيئة والتائية، فبالتالي بينتشر الكائن المرضي وتظهر أعراض مرضية. طب الثانوية بتكون غير مصحوبة بظهور أعراض مرضية؟ لأن يعني كل شيء مصحوب بظهور اعراض مرضيه. ليه؟ لان الاستجابه فيها سريعه، طبعا للتدمير كان منظر، لان الجسم بيستخدم فيها خلايا ذاكره سواء كانت بيئة او ايه او تائيه، فبناء على ذلك مش هتبقى مصحوب بظهور غالبا بظهور اعراض ايه، اعراض مرضيه. ماشي يا جماعه. اعتقد العلماء في بدء الامر بالخطا ان البروتين هي الجينات وليس الدي ان ايه. ليه؟ اعتقد العلماء في بعض الامر ان البروتينات هي ماده معلومات وراثيه وليس الدي ان ايه، كان لهم دوافع في هذا الاعتقاد، ان البروتين واحده من بتاعه الحمض الامينو بيوجد منه 20 حمض امينو مختلفين، لو توزعت تلك الاحماض الامينيه مع بعضها بطرق متباينه او مختلفه هتدي عدد لا حصر له من المركبات البروتينيه. وكلمه لا حصر لا يعني بروتينات متنوعه مختلفه، فتاهله ان هو يكون ايه، جينات. اما طبعا الدي ان ايه الواحد منها بتاعته نيوكليتيد، ومفيش منهم الا 4 مختلفين فقط، لو اتوزعوا بقول 4 مختلفين فققط، بس ممكن واحد يكون مكرر 100 ولا 200، هم 4 مختلفين بس، بس لو اتوزعوا بطرق مختلفه برضه هيدوا تنوع ايه، اقل. فما ينفعش يكون ماده معلومات مين وراثيه. وفضل هذا الكلام مده طويله عند العلماء لغايه ما جت ادله تؤيد ان الدي ان ايه هو ماده المعلومات مين وراثيه. تعالوا نشوف بقى الأدلة على إن الدي إن إيه مادة وراثية. مش هنسأل مناعة، خلاص ما أنتوا عندكم مناعة الحصة الجاية. ما ترجعوا يا عم ورانا، ترجعوا الكلام اللي ورا ده، ارجع مصطفى تشوف. مش هتشوف إزاي يا ابني؟ أنت ما ترجعش تشوف. الأدلة عن أن الدي إن إيه هو مادة المعلومات الوراثية. بص يا جماعة، الأدلة عن إن الدي إن إيه مادة معلومات مين وراثية، عندنا 3 أدلة. التحول البكتيري والجهود العالم البريطاني فريدريك جريفيس، التحول البكتيري وجهود العالم فريدريك جريفيس البريطاني عام 1928 ده نتكلم عنه النهاردة. بعد كده عندنا مقامات البكتيريا وجود العالمان الفرنسوي نيات شواتشيس وكمية الدنيا في الخلايا. مش عارف بالاسامي هنعمل فيها ايه، واحنا مسمينهم ده اساميهم. التحول البكتيري وجهود عالم انجليزي بريطاني اسمه فريدريك جريفيس عام 1928. الراجل ده اتعرف على سلالتين من البكتيريا، هو اللي اكتشفهم ولا اتعرف عليهم، ما كانش حد يعرفهم. سلاله بكتيرية تسبب مرض الالتهاب الرئوي الحاد وتميت الفئران التي تحقن بها. الراجل ده اكتشف سلالة بكتيرية تسبب التهاب الرئوي الحاد وتموت. الفران امتحان به. وسمى هذه السلالة بالسلالة مين؟ سماها بالسلالة المميتة اس. ورا امتحان انجليزي يا لبيب، انا عامل ايه يا لبيب؟ الدرس يا استاذ ابراهيم من المنار؟ ما انا قلت انت متصلت روحت شكلك كده. لا انت المره اللي فاتت وقفت نص درجه عشان حين ما انا كنت بتصل معاك عشان كده ماشي. كان وكان بيقول لك لا تتكلم لا ما وصلتكم ماشي. انا روحت هعدي معاه لا ما وصلتكم بس ما عملتش ولا انا قلت لك من الساعه 11 من الساعه 10 ونص بقى شو بكره الثلاث؟ ومرة عشان هي مش بنزل مش عرفت ان انت ناس تغطي معك. ماشي خلاص عادي عادي مش مشاكل. بس ما تنسوش في البيت بس مش من دي علي نرجع تاني. بتقول فريدريك جريفس البريطاني اتعرف على سلالتين من البكتيريا هو اللي اكتشفهم، ما كانش حد يعرفهم قبل منه اصلا. في سلاله بكتيريه اتعرف عليها بتسبب التهاب رئوي حاد وتموت الفيران اللي كان بيدخل لها السلاله دي في اجسامها في المعمل. وسمى هذه السلالة سلالة مميتة ورمز لها برمز مين؟ اس. سلالة بكتيرية ممرضة ومميتة في نفس الوقت. وتعرف على سلالة بكتيرية تانية، سلالة بكتيرية أخرى تسبب مرض الالتهاب الرئوي فقط ولا تميت الفئران التي تحقن بها، ولا تميت الفئران التي تحقن بها، ما بتموتهاش. وسماها سلالة غير مميتة ممرضة فقط ورمز لها بالرمز ايه؟ ار. سلالة غير مميتة رمز لها بالرمز ار. مين اكتشف السلالتين دول؟ جريفيس. والكلام ده كان قبل عصر اكتشاف المضادات الحيوية عام 1928 بداية الربع القرن الماضي. طيب الراجل عاوز يتأكد ان دي صفات وراثية في السلالتين دول، يعني مسؤول عنهم جينات. فلو سألت سؤاله وقلت متى تصبح الصفة صفة وراثية؟ امتى الصفة اقول على صفة وراثية؟ امتى اقول على الصفة صفة موروثة؟ المنتقل من انتقلت عبر الاجيال. الصفة صفة وراثية إذا تم توارثها على مدى عدة أجيال اتنين من جيل لجيل لجيل، اتنين من آباء للأبناء والأبناء توارثوا، دي اسمها صفة وراثية. فجريفيس عاوز يعرف إن إن إن اللي بسبب التهاب الرئوي يموت دي صفة عنده مسؤول عنها الجين. اللي كنا بنقول عليهم أنتيجينات في المناعة اللي إحنا خدناها. ما هو اللي بسبب الكائنات الممرضة اللي بتخليها تسبب أمراض إيه؟ عندها جينات. عندها اسمها أنتيجينات. الجين يخش الجسم بتاع الكائن الممرض بكتيريا أو فيروس بتاع يكون مادة سامة سموم ممرضة تسبب المرض أو تسبب الموت. المهم الراجل ده قام جاي عامل ايه؟ الراجل ده عاوز يتأكد ان صفات وراثية، قام جايب خلايا من السلالة اس. خلايا من السلالة مين؟ اس. سلالة بكتيريا اس ده بسبب التهاب الرئوي اللي اكتشفها اللي هو اتعرف عليها ديت، وسابها تتكاثر في وسط غذائي في أنبوبة الكتوار. جاب خلايا من السلالة اس اللي هو اكتشف، وعاوز يعرف ان دي المسؤولة عندها جينات وتتوارث عبر الأجيال. قام خل سابها تتكاثر فموت اختبار فاصل منها. قد يكون لبن جوز الهند ماء سكر مصر بكتيريا لا ترى بالعين المجردة. كتر الخلايا البكتيريا 3 مايكرون يا جماعة، ما هوش حاجة كبيرة ولا حاجة. يعني هو شغال مش بالعين ده المجاهر. سابها تتكاثر في قلب أنبوبة اختبار، وقام واخد أجيالها بقى الأجيال بتاعتها دي اللي طلعت ديت بسرنجة اللي هي الحقنة، سحب وحقن فين؟ في أجسام فئران. الفيران كلها حصل لها التهاب رئوي وماتت. يبقى دي صفه موروثه مش موروثه؟ موروثه. يبقى صفه التهاب الرئوي المميت مسؤول عنه الجين الاجيال توارثتها من الاباء، انه خد الاجيال اللي طلعت. الجين ده هو ايه بقى؟ دي نبروتين هو ما يعرفش اصلا، بس هو راجل بيشتغل كده عاوز يشوف صفات بيحكمها عوامل وراثيه، عوامل وراثيه اسمها جينات يعني، معلومات وراثيه. فلا فعلا خلايا من السلاله اس لما سابت تتكاثر في عمود الاختبار وخد اجيالها اللي طالعه ودخلها في اجسام فيران، فلا الفيران كلها حصل لها تلاقي ومات، خلاص يعرف ان ده صفه وراثيه. برضو الكلام ده عامله على مين؟ عامله على السلاله مين؟ ار. جاب خلايا من السلاله ار السلاله الثانيه وسابها برضو تتكاثر في وسط غذائي ونفس الموال، قام جاب سرنجه وساحب سحبه من هنا وحنى فين؟ اجسام مجموعه منين؟ من الفئران. ايه اللي حصل؟ كل الفئران حصل لها التهاب رئوي فقط ولم تموت. يبقى اصبح هذه السلاله مختلفه عن الاخرى وراثيا. دي عندها جين الاولانيه بتسبب التهاب رئوي وتموت، يعني عندها جين لما يخش جسم الفار او الثدييات الجين ده معلومة بيكون ايه؟ سموم ممرضة. معلومة وراثية عنده، عندها جين بيكون سم مفرد. السم دي بسبب التهاب رئوي موت. سموم. ما دخلت على المناعة. وحتى عليت عمل الاجسام المضادة حتى. الى ايه؟ ابطال مفعول. السموم. مثلا. يعني في سموم كانت ممرضة بيكون هادي سموم. بروتينات مواد سامة. انزيمات سامة. بسبب التهاب الرئوي بتموت. التانية دي عندها جين بيكون سموم بقى ايه؟ ممرضة فقط. يعني دي سموم ودي سموم مختلف عن دي، لان الجين ده مختلف عن دي. فأتأكد ان صفات مين؟ وراثية مسؤولة عنها جينات. وما يعرفش جينات دي ان ولا بروتين. ما يعرفش. بس هو الراجل اتعرف على السلالتين. عاوز يتأكد ان دي مسؤولة عنها عوامل وراثية او جينات في السلالة دي. اخرت مو معروف ان ايه صفة وراثية. عارف ان الصفة الوراثية بتبقى صفة لو خلاص عبر الاجيال. يبقى في معلومات وراثية مسؤولة عن تلك الصفة في هذه السلالة. وبتطور. ام جاي بعد كده بقى هيبدا بقى يلعب لنا شويه لعبه في المعمل اهو. ام جاي خلايا من السلاله اس، خلايا من السلاله مين؟ اس، اللي هي الميته دي اللي بتسبب الموت دي. وام قتلها حراريا لهب، قتلها بين بالحراره موتها. وبعد ما جاب مجموعه من خلايا من السلاله اس المقتوله حراريا ميته وحنى في اجسام مجموعه من الفئران، حصل شيء. لا فلان التهابت رئويا ولا ماتت. وده حاجة منطقية. لان طبعا دي خلايا ميتة. ده انا جبت لما كنت حقنت اس الوحيدة وهي صحية عملت التهاب رئوي وموتت. طيب لما هتلتهاب الحرارة ما حصلش شيء. ده الكلام ده هو اللي عامله في المعمل. جاب خلايا من السلالة اس وقتلها حراريا وقام حقنا في اجسام مجموعة من الفئران. فوجد ان الفئران ايه؟ لم يحدث لها اي شيء، لم تموت. ام عمل خليط من السلالتين معا. ولا تنسوا العنوان بتاعنا اسمه ايه؟ لا العنوان اسمه ايه؟ تحول بكتيري. اسمه تحول بكتيري. لسه لغايه دلوقتي ما وصلتش تحول بكتيري بصرف النظر جهد فريدريك جريفز. لا ما وصلتش لكلمه تحول بكتيري. خلاص احنا بكل اللي عرفناه ان الراجل بيتعرف على سلالتين بكتيريا، واحده اس والثانيه ار، والاثنين مختلفين وراثيا في انتيجين او في جين معين. هو اتاكد ان صفات وراثيه من الكلام اللي انا بقوله على الصبر ده. قام جريفيس بعمل خليط من السلالتين معا. خليط منين؟ من السلالتين معا. جريفيس عمل خليط منين؟ من السلالتين معا. هنوصل لتحول بكتيريا بقى. الخليط ده فيه اس وفيه ار. اس وايه؟ بس ار حي اس ميت. ارض سلالة حي صحية يعني اس دي كلها ايه؟ ميتة قتلها بالحرارة. مع العلم احنا قلنا اس لما كان قتلها بالحرارة دخلها في ما حصلش حاجة. بس قام عامل خليط من السلالتين قاعد يلعب بقى على شيخ حسين انا نايم فين. عمل خليط من السلالتين اس الايه المقتولة حراريا وار الحي. وقام بحقن هذا الخليط في اجسام مجموعة من الفريق. المفروض ايه؟ خلود. المفروض الفيران اللي حقنا بالخليط يحصل له ايه؟ المفروض نظريا اللي بيحصل عندي اس قتلها بالحراره وار حي بحي. فالمفروض ادخل الخليط ده في اجسام فيران، الفيران يتصاب لها بايه؟ التهاب رئوي فقط ولا تكمل. جريفيث لما عمل الخليط ده وجه دخله يا مصطفى كامل في اجسام مجموعه من الفيران، لان هناك بعض الفئران قد مات. في فيران ماتت عنده. يعيدوا التجربة الثاني. لا يا خلود ما فيش إساءة صح على حاجة. وأنا أقول لك خوات ما ينفعش إلا إساءة صحية. ولا اللي ما تصح حلوة حتى إساءة دي. طبعا هذا خلود دي راجل عالم. ومتأكد تماما إن إس اللي في الخليط عنده مقتولة حرارية. ما فيش إساءة منه عدة صح. ما هوش راجل قاعد على القهوة بيشرب جوزة وكركر وبيعمل كده. الراجل متأكد ومتيقن تماما بإن الإس اللي موجودة في الخليط هناك أفراد ميتة وأرضية اللي حية فقط. فيعيد التجربة تاني بيحصل على نفس النتيجة. فالراجل قال لازم أعرف الفراد المفروض نظريا ما تموتش. نظريا المفروض أي حد يتوقع لك ده ما مش هتموت، يحصل لها التهاب رئوي بس هتموتش بقى ممرضة صح. فالمهم قال لازم اعرف سبب الموت ايه، فقام بتشريح جثث الفئران الميت للوصول لمعرفة سبب الموت. انت مت ليه ايها الفار؟ من ايش الافران؟ المفروض الفار ما يموتش يا تنبو. فوجد جريفيث ان في جسم الفيران الميتة خلايا من السلالة البكتيرية اس وحي. دي سبب موت. دي سبب موت. بسبب ايه؟ ان هي في خلايا من السلالة اس حي. طبعا مش هيطلع يا امير الورم يقول ان زي ما كانت الدكتوره خلود بتقول ما فيش اساءة عنده صحي عدى كده. مش هيطلع يقول ان كان في عندي اساءة صحي، ولا هيطلع يقول اس اللي كانت ميته صحة. محدش هيموت وصحى تاني يعني ليوم البعث. كان هيموت وصحى. خليكي معانا. امال قال ايه؟ قال التحول بكتير العنوان ده. يعني ايه تحول بكتير؟ طب تسمع كلام في الاول الراجل. طب انا ما بقرأش العالم. العالم ما هيثبتوا انه كلامه طلع صح. الراجل قال الخليط بتاعه هم دي خلايا من السلالة اس ميتة. بس خلي بالك انها كان فيها جينات بتساب التهاب الرئوي وتموت. هي كخلية كفرد ميت اه. بس في جينات. وعلى فكرة الجينات ما بتموتش يعني. الخلايا ككائن حي تتعطل عمليات الحيوة ماشي. لما قتلها والفرد يموت. إنما الجينات ده جزيئات. جزيئات حيوية. ده ممكن الجين يفضل مئات وآلاف السنين وما يتحللش. الجين ها؟ ما بتسمعوش عن أجدادكم الفراعنة؟ اللي يقولوا لك بتوع الثقافة وبتوع السياحة اكتشفوا مقبرة بجوار مش عارف الأخ فلان الفلاني. وحللوا مقبرة مقبرة بقى الفراعنة. وقاموا مطلعين حضرتهم حد منهم كده يقول لك حللوا الدي ان ايه بتاعه. ما مش لاقوا قصة كاملة يعني. حللوا الدي ان ايه بتاعه وقدروا ينسبوه للأسرة مش عارف ايه. كلام اللي يقولوا ليه دي كلام علم مش كلام اقصى يعني. الدين ايه بتاعه مقصى. فالجينات ما بتتقالش. المهم مأمور. المهم يا ابلط فاهم. هو قال ايه بقى؟ اكتر ايدك يا جين. تهتم يا جين. قال ايه؟ قال ان المادة الوراثية الخاصة بالسلالة. يا ابني خليك معايا. المادة الوراثية الخاصة بالسلالة البكتيرية اس اللي هي دي اتنقلت لمين؟ الى السلالة البكتيرية ار. ندى المادة الوراثية الخاصة بإس اتنقلت من إس الميتة إلى آر الحية، فجين اشتغل في آر بقى ما هي حية، فتحولت آر إلى مين؟ إلى إس. وأطلق على هذه الظاهرة تحول مكتير. طب يا عم جريفيث، المادة الوراثية الخاصة بالسلالة إس اتنقلت راحت لآر إزاي في الخليط؟ قال ما أعرفش. لم يتمكن جريفيث في وقته تفسير كيفية انتقال. السؤال هي مادة جينات، انا متأكد ان دي جينات صوت ورسائل. طب المادة اللي اتنقلت دي انت مع ايه؟ ما انت ما عرفتش هتنقل ازاي. طب هي ايه؟ رايح ما رايح قلبك كده، قول لنا دين ولا بروتين؟ ما اعرفش. عرفت تاكل يا بعيد يا صديقي. خلاص دي نهايته، العلماء هيجوا يفسروا بعد منك. فحضرته قال يا جماعة في حاجة اسمها تحول بكتير، في مادة وراثية انتقلت من السلالة إس إلى السلالة أر، فاكتسبت السلالة أر تلقى الصفة بتاعت إس، اتحولت إلى إيه؟ إلى إس. وقال اسمه تحول وراث، يعني هي أر لما تحول إس مش ترجع لأر تاني، هي ما راح لها جي، دخلت خلية من السلالة إس من جسم الفار الميت اللي هو لقاها فيه، وعمل لها سبعة تتكسر كده وخد اجيالها دخلها في اجسام فلان فلان ماتت، يعني هي خلاص ايه الصفر اللي هتلاقيها بتتوارث من اجيال مش هترجع تاني، اتحولت من سلاله لسلاله ايه؟ امال بقى مين اللي هيقول لنا هي ايه دي؟ هو مش قدر اسمه جريفيث، مش هيقول لنا هي جريفيث. يبقى جريفيث عمل حاجه اسمها تحول مين؟ المفروض عرفت معنى كلمه تحول بكتيريا، تحول احدى السلالتين البكتيريا اللي هي ايه ار الى اس نتيجه انتقال الماده الوراثيه اللي هي الجينات بتاع اس الار بطريقة غير معروفة في جريفيث ما عارف شو. طب المادة اللي راحت دي واكتسبتها طب انت فارق معايا، يبقى اس اللي لقاها في اجسام الفيران دي هو قال اصلها كانت ايه؟ كانت ار في الخليط يا ابن الزين، اصلها كانت ار فين؟ في الخليط، انما اس اللي كانت مقتولة حاليا مش هتصحى تاني، انما جيناتها اللي سابتها وراحت لمين؟ لار الحية في الخليط. المال بقى مين اللي هيقول لنا هي عبارة عن ايه؟ واحد تاني المين، وبعدين اسمه ايه؟ افري وزملاء، افري وزملاء. طبعا تقولوا ده هيقرف وهيقرف ده ليه؟ ما يجيش ليه؟ مش عندك التجربة؟ طيب خليكي معاه بس امرها كده شغل افري بقى، ده شغل عالي شوي افري وزملاء. راجل ألماني إفري لقى جريفيث بيعمل أبحاثه الوراثية اللي اشتغل عليها على سلالتين، خلاص الراجل قال لهم في سلالتين وقال إن أنا شرحته ده وأنا عملت خليط مواصفاته وكذا كذا وحالته في أجسام فيران في فيران ماتت وشرحت الجثة لقيت فيها إس، يبقى في مادة وراثية اتنقلت من إس راحت لمين؟ لأر، بس نقلت إزاي وهي إيه معرفش. أم إفري بقى قالك لا طب ما نشوف المادة ديت نوعها ايه بقى ونتعرف على الجينات ديت، ما هي مادة وراثة اهو كلامه منطقي هي مادة وراثية. أم جاي إفري دي عالم كبير وزملائه واحد اسمه ماكل وايت والتاني اسمه ماكارسي. المهم بقى دولت بقى العلماء صغيرين ده الرئيس الكبير يعني. عملوا ايه بقى ان شاء الله؟ إفري جاب خلايا من السلالة إس. كلام سلامين إس. وخلايا من السلالة مين؟ ما خلاص ما دوك اعلن اكتشافه عنهم والناس عرفته. وقام عازل مادة من ار من اس. عزل مادة ايه؟ شوف اقول عليها ايه؟ هو عزلها عمليا، استخرج مادة من قلب السلالة البكتيرية اس القلب سيت ولازم بتاعها. وقام يدخلها في مين؟ في ار. فما فضلتش ار زي ما هي. لا ار اتحولت لاس. قريت حوله لمين؟ لاس. تثبت صفه الماده اللي دخلها لي، يبقى دي جينات ولا مش جينات؟ عشان كده يقول لك ان افري اول عالم عزل يعني فصل ماده مين؟ التحول البكتيري، او ما تسمى بالماده النشطه في احداث التحول البكتيري. الراجل تاكد بقى ان دي هي الجينات بقى، ماده خرجت تحت المجاري. الكلام ده يا جماعه بكتيريا حجمها لا يصل 3 ميكرون، ولو وصلت 3 ميكرون تبقى عروضه قوي يعني. الراجل قام بقى واشتغل على الماده ديت، هو ومين؟ هم العلماء بتوعه دولت، وتوصل ان هي عباره عن مين؟ عن دي ان ايه. طلع على العلماء ماده التحول البكتيري اللي بتتنقل من اس تروح لار في تجربة جريفيس البريطاني هي دي ان ايه، يبقى الجينات عبارة عن دي ان ايه، يبقى الجينات مش بروتينات، عبارة عن دي. في وقت العلماء كلهم بيقولوا ان الجينات عبارة عن مين؟ عن بروتينات. هل تعتقد ان هم يرحبوا بيه في البدء كده على طول؟ قول له برافو عليك يا افري، انت جبت حاجة جميلة جدا، انت كنت فين من زمان؟ لا طبعا. العلماء معتقدين تماما ان البروتين هو مادة مين؟ الجينات في ذلك الوقت وليس الدي ان ايه. مؤهلاته ما تنفعش زي ما قلنا عشان حتة 4 نقاط مش في الفاكتور مش تكتب، ما يجيش تنوع الجينات. ولذلك في بادئ الامر يصير اعتراض شديد جدا من العلماء على افري وزملائه انها مش دي ان ايه. راجل يجيبهم شمال يمين يقولوا هياش دي ان ايه، لغاية ما قالوا له ايه بقى؟ هيبدأوا بقى يزحزحوا شوية. قالوا له المادة اللي انت عزلتها ديت دي مادة حول بكتيري ايه؟ مادة حول مين؟ البكتيري. اللي افري بقول ان هي عبارة عن ايه؟ دي ان ايه. دو كم؟ قالوا له يا عم لا بقى، لما هم عارفين وما عارفين تركيب الدي ان ايه في ذلك الوقت. قالوا له شوف يا افري، هي دي ان ايه ماشي، بس معاها بروتين. دي ان مع مين؟ مع بروتين. يعني بيقولوا له انت بتعزلها كده ما كانتش دي ان لوحده خالص، لا انت بتخرجها من قلب، ما كنتش دقيق في العزل، لا انت عزلت دي ان مصحوب بشويه مين؟ بروتين. وشويه البروتين اللي انت خدتهم مع الدي ان دول حتى لو نسبتهم ضئيله هم دول الجينات، هم دول بسبب تحول بكتيري. يعني عالم افري لو ان المادة اللي انت عزلتها من السلال بكتيريا اس دي ان ايه على درجة عالية من النقاء وما فيش فيه بروتين، كنت تدخله في ار يفضل ار زي ما هو مش حول اس، لان الدي ان ايه مش مادة جينات. انما انت مش دقيق في تجربتك، انت عزلت الدي ان ايه بس معاه شوية بروتين، والبروتين ده هم الجينات اللي بسببوا تحول بكتيريا حتى لو كانوا بساط في المادة بتاعتها. بس الراجل متاكد ان هي عباره عن ايه؟ مش معاه بروتين، بس دي وجهه نظر المعارضين بالنسبه له في ذلك الوقت. علماء العالم كلهم اللي بعرضوه مش حد يعني. دي المعارض، وجهه نظر مين؟ المعارض. يبقى شيخ مصطفى ما على افري الا انه يثبت لهم ان هي عباره عن مين؟ وعلى درجه عاليه من النقاء وما فيش فيه بروتين نهائي. اذا قدر يوصل لهم بتجربه علميه تؤكد ان هو دي ان ايه فقط، يبقى هو يكسب. فالراجل جدال علمي. فضل افري بقى عاوز يدور على مستند علمي يقنع العلماء ان هي عباره عن دي ان ايه لا يحتوي على مين؟ على بروتين. ان هم بيشككوا يقولوا له فيها شويه بروتين، والبروتين هو الجينات مش الدي ان ايه. لغايه ما توصل الى انزيم اسمه انزيم الداي اوكسي ريبونيوكليز. انزيم ها؟ تكتب حرفين كده، تكتب لي انزيم الداي اوكسي تشبكوا في بعض كده ريبونيوكليز. الانزيم ده بقى قالوا تعالوا بقى انتوا تعرفوا الانزيم ده ايها البهوات العلماء؟ عارفينه طبعا، وعارفين انزيم في خصائص عمله وكل انزيم بحبس تبقى كده معين. طب الانزيم ده بيعمل ايه؟ الانزيم ده تحلل الدي ان ايه تحليلا كاملا لو ضفته على الدي ان ايه، وما يأثرش على البروتينات. الانزيم ده بيعمل ايه؟ طب حال الدي ان ايه تحليل كمان النيوكليت ده يفكك النيوكليات المرتبطه في الجزيئ يبقوا سايبين. طب لو حطيتها على البروتين ولا كانك حطيت حاجه على البروتين؟ ما تعرفين السنه اللي فاتت مين بحل البروتين؟ بيبسين لا تريبسين لا بيبسيزا نزلت بقى. دي مستند علمه قوي جدا على فكره اللي انا هتكلم فيه دلوقتي، ان انزيم الداي اوكس رايبونوكليز بيحلل الدي ان ايه تحليلا كاملا ولا يؤثر على البروتينات ولا حتى حامض نووي التناسب والارنيه. مش متخصص. طب يعني لو انا ضفت على الدي ان ايه، يعني لو الماده دي ان ايه بس زي ما افر بيقول، وحطيت على الانزيم ده اللي هو ده يحوله لمين؟ لنيوكليتيدات منفصله. نيوكليتيدات ايه؟ مش مرتبطه مع بعضها، منفصله. ولو نيوكليتيدات منفصله يبقى لا تمثل جينات، الجين اتهدم ما ينفعش يبقى جين قصر. ما هو الجين لما ناخد تركيب الدي ان ايه عباره عن ايه؟ مجموعه نيوكليتيدات مرتبطه مع بعضها كيميائيا، مش منفصله كل نيوكليه لوحدها. هناخد تركيب الدي ان ايه، خليكي معايا حبيبتي بتتكلم مره. تركيب الدي ان ايه لما ناخده هنقول الدي ان ايه ده جزيء طويل شريط اللي بتتكلم مره يا جماعه. ممكن يكون ده جين في جزيء الدي ان ايه وفي 1000 نيوكليتيد، جين في 1000 نيوكليتيد واكتر من كده كمان. ايه للاسف واحده زي الابله جين يا فندم تقول لك لا احنا كنا واخدين لسه ان هم اربعه مختلفين. ايوه يا ست اربعه مختلفين بس متكررين بقى، واحده متكرره 100 200 300 في قلب الجزء الثاني. هنشوف لما ناخد تركيب دي. انما هم كم وحدات مناعيه مختلفه؟ كام؟ اربعه. انما بيكرروا في الجزء كتير. فانا بفترض ان عندي جين فيه 1000 نيوكليتيد، ال 1000 نيوكليتيد دول في قلب جزء الدي ان ايه مرتبطين مع بعض برابط كيميائي اسمها هيدروجينيه وتساهميه. اسمها هيدروجينيه ايه؟ لما ناخد تركيبه نعرفه حتى مكانهم فين. طول ما النيوكليات بتاع الجين متماسكه مع بعضها فهو جين، لانه مجموعه النيوكليات المرتبطه هي اسمها الجين اللي بيظهر صفه الوراثيه. طب لما فكك ال 1000 نيوكليات دولت ال 1000 نيوكليات منفصلين سابوا بعض يبقوا جين. من لو ما الجين مش هو وظيفته مش هيظهر صفته، حاجه منطقيه خالص يعني. يبقى لو انا جبت جينات اللي هي الدي ان ايه وحطيت عليها الانزيم ده بيفككوا النيوكليات منفصله. اتفك النيوكليات منفصله ما بقاش الجينات ما تقومش بوظيفتها، ده امر منتهي. ما تقومش بوظيفتها ما بقاش جين بقى. بدل هو الجين جمله اتنين مرتبطين مع بعض مرتبطين يظهر صفته في الخليه. طب لو فككته هدمته كسرته ما بقاش جين بقى، هو بقى جين مش انا هدمته يبقى صفته مش هيظهر صفته في الخليه. يعني دي جداره اهو ان شاء الله. دي جداره اهو، دي مش جدار. الجدار ده بيبقى وظيفته دلوقتي جنبنا كده فاصل الحجره ده الحجره الثانيه. طب الجدار ده واحد بناه ايه؟ انا بالطوب مرتبط. ايه سبب تماسك الطوب دلوقتي؟ روابط اسمها اسمنت ورمل. فالقوالب متماسكه في قايمه بجدار بوظيفه معينه. طب لو انا جيت فككت الجدار ده لمجموعه قوالب فككته قالب قالب قالب قالب شويه القالب يطلعوا بجدار؟ لا ادي اللي انا بقوله في الجين. الجين مجموعه بتاعت مرتبطه مع بعضها بوظيفه. حللت النيوكليات وفصلتها عن بعضها ما بقتش جين. عدمتها كسرتها ما عادش جين خلاص. مين يحول لي الجينات بتاع الدي ان ايه الى نيوكليتيدات؟ انزيم الداي اوكس رايبونوكليز. هدم الدي ان ايه هدمه. هو طبيعه الانزيم ده كده. اضيفه على جزيء الدي ان ايه كمركب بعدين يحلله. يحلله. اتحلل الدي ان ايه لو جينات ما جيناتش. قال لهم تعالوا بقى. دي الانزيم اللي اسمه انزيم الداي اوكس رايبونوكليز. بيعمل ايه ده؟ بيحلل الدي ان ايه. دي التجربه الحاسمه اللي انا بشرح فيها. بيحلل الدي ان ايه تحليل كامل بس ما اثرش على بروتينات. خلاص قالوا تعال. انا بقول ان هو دي ان ايه فقط. وانتوا تقولوا دي ان معاه. المفروض لو ضفت الانزيم ده عليه لو هو دي ان بس حنوا كلتات منفصل ما بقاش جينات. طب لو هو دي ان مع بروتين زي ما انتوا بتقولوا وضفت عليه الانزيم هيديني النيوكليتيدات والبروتين هيفضل زي ما هو. لو البروتين جيني يفضل زي ما هو جي. لو البروتينات جينات هتفضل زي ما هي جينات ما بصرش عليه. ماشي دي النواتج دي المفروض لو انا ضفت الانزيم عليها يحصل لي كده. قال لهم خلاص هنيجي نضيف على هذه الماده انزيم مين؟ الداي اوكسي رايبونوكليك. نضيف الانزيم هيطلع عندي نواتج. هيطلع عندي مين؟ النواتج حاجه من الاثنين لا دي لا دي. انا عايز ابقى ايه وجهه نظر افر المعارضين. حاجه من الاثنين ليه؟ على حسب وجهه نظر العلماء هو كده او كده. قال لهم هناخد النواتج دي النواتج ده ايه بتاع معامله الانزيم ونحطها في مين؟ في ارض. اذا خدت النواتج وحطيتها في ار وظلت ار كما هي لا تتحول لاس يبقى كان دي ان ايه بس. كان دي ان ايه بس اللي ما فيش معاه بروتين لان النواتج تبقى عندنا مين؟ النيوكليوتيدات فقط وهي لا تمثل جينات وعشان كده ما حصلش تحول. طب لو انا خدت النواتج وحطيتها في ار وتحولت لايه؟ نواتج المعامله بالانزيم يبقى كلام افري كان غلط يبقى هو كان صح. يبقى كان معاهم بروتين والبروتين ما تاثرش عليه والبروتين هو الجينات اللي حولت ار لمين؟ لايه؟ لان النوكليات اللي موجوده معاه ما لهاش لازمه بقى والبروتين هو اللي حولت ار. بس هم حصلوا على ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل فضلت ار كما هي ما حصلش تحول كتير. يبقى المادة دي ان ايه مع بروتين ولا دي ان ايه بس؟ ولذلك قال لك كان الاكتشاف انزيم الداي اوكسرايبونوكليز الفضل في معرفة ان الدي ان ايه مادة الجينات مادة المعلومات الوراثية. لان في بعض الامر اصير اعتراض على ايفري على اساس انها ليست على درجة عليها من النقاط بل بتعلى جزء البروتين والبروتين ده بسبب تحول بكتيري. فلما عملت هذه المادة النشطة انزيم الداي اوكسرايبونوكليز حدث تلك تحليل كاملة ولم تحدث حرمين.